القنوط في الفرائض. أولا، القنوط في صلاة الفجر. اختلف أهل العلم في مشروعية القنوط في الفجر وفي الوجه الذي يكون عليه على أربعة أقوال. الأول أنه سنة مؤكدة راتبة يستحب المداومة عليها، وهو مذهب مالك والشافعي. وحجة هذا القول ما يلي: 1. حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. 2. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وقد اختلف على عمرو بن مرة في لفظ والمغرب. 2. حديث أنس أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. 3. حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنا يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلى وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أربعة، ونحوه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى أن قال الله: فإنهم ظالمون. قالوا: ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد القيام من الركوع في الفجر، وهذا يدل على المداومة. وأما تركه لذلك بنزول الآية فلا يعكر علينا لأمرين: أحدهما أن هذا القول بلاغ من قول الزهري كما في رواية أبي هريرة وهو منقطع لا يصح، وعلى فرض صحته فهو متوجه إلى المراد: ترك اللعن لا ترك الدعاء جملة. 5. ما يروى عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي في العلل المتناهية، وهو منكر لا يصح. القول الثاني أن القنوط في الفجر وغيره منسوخ وبدعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل له بما يلي: 1. حديث أبي مالك الأشجعي قال: يا أبه، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. إسناده صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد، وغمز فيه العقيلي في الضعفاء. وأجيب عنه بأن والد أبي مالك طارق بن أشيم مقل من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف بملازمته صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يخفى عليه قنوته صلى الله عليه وسلم، فقد خفيت أشياء على أكابر الصحابة وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت القنوت غير طارق، ومن علم حجة على من لم يعلم. قلت: ثم قد ثبت القنوت عن الخلفاء الأربعة كذلك. اثنان: ما روي عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. إسناده تالف، أخرجه الدارقطني. ثلاثة: ما روي عن ابن مسعود قال: لم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا، لم يقنط قبله ولا بعده. إسناده تالف، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والبيهقي. أربعة: ونحوه عن ابن عمر قال: إنها بدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ثم تركه. إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي. وهذه الثلاثة ضعيفة لا يحتج بها، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: ما شهدت أن أحدا فعله. وعن ابن مسعود أنه كان لا يقنط في صلاة الفجر. خمسة: أن الترك في حديث ابن عمر وأبي هريرة المتقدمين في أدلة الفريق الأول يدل على النسخ، وقد تقدم الإجابة في ذلك من وجهين. ست: قالوا: قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب، ونسخ في المغرب بالاتفاق، فكذلك الفجر. وأجيب بأنه لا يسلم النسخ في هذا ولا ذاك. القول الثالث: لا يقنط إلا في النازلة، وهو مذهب أحمد وبعض متأخري الحنفية، ويستدل له بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إسناده لين، أخرجه ابن خزيمة. والظاهر أنه مختصر من حديث أنس المتقدم في حكاية قنوته صلى الله عليه وسلم ودعائه على القبائل، وفيه تقييد بعدم القنوط إلا في الدعاء على قوم. وأخشى أن يكون الحمل في هذا على محمد بن محمد بن مرزوق، وقد أنكر ابن عدي عليه حديثين تفرد بها عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو هنا يرويه عنه. القول الرابع: يجوز فعله وتركه، وهو قول الثوري وابن جرير الطبري وابن حزم وابن القيم. قالوا: قد ثبت من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، معلما بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل به والترك. وقال ابن القيم: فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، يعني الذين منعوه مطلقا، وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديثين من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. انتهى. الراجح: لا شك أن المداومة على قنوط الفجر لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيبقى الأمر دائرا بين أن يكون سنة في النوازل فقط، أو أن يفعل تارة ويترك أخرى. وإن كان الذي يظهر لي من خلال الأحاديث الثابتة في المسألة أن الأقرب أنه لا يقنط إلا في النازلة، لا للحديث الذي استدل به لأصحاب المذهب الثالث، وإنما لأن الظاهر من الأحاديث المفضلة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قنوط الفجر فيها جميعا الدعاء على قوم أو لقوم، وكذلك الذي ثبت عن عمر بن الخطاب ففيه: وانصرهم على عدوك وعدوه، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، إلى أن قال: اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا تغده عن القوم المجرمين. على أنني أؤكد أن هذا لا يقتضي تبديع المخالف ولا ترك الصلاة خلفه، فهذا من الجهل بدين الله سبحانه الذي نبرأ إلى الله منه. ولله دار الإمام أحمد حين سئل عن قوم يقنطون بالبصرة: كيف ترى في الصلاة خلف من يقنط؟ فقال: من قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنط وخلف من لا يقنط. انتهى. القنوط في الفجر يكون بعد الركوع. فإن الثابت في أحاديث أنس وابن عمر وأبي هريرة المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد القيام من الركوع، وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو رواية عن مالك. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع، وهذا ثابت عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، فالأمر واسع لكن الأول أولى كما لا يخفى. ثانيا، القنوت في الصلوات الخمس. يشرع القنوت في الصلوات الخمس جميعا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لحديث ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. حسن، أخرجه أحمد وابن الجارود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وله شاهد عن أبي هريرة. فوائد تتعلق بالقنوت. واحد، يرفع الإمام صوته بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولذا نقل أنس وأبو هريرة وابن عباس دعاءه في القنوت. اثنان، يؤمن الناس خلف الإمام لما في حديث ابن عباس المتقدم ويؤمن من خلفه، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلاف. وعن أبي عثمان قال صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ بمئتي آية من البقرة، وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط. انظر إسفار الصبح وما يأتي من مراجع. ثلاثة، هل ترفع الأيدي في القنوت؟ ذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وهو أصح الوجهين عند الشافعية إلى أنهم يرفعون الأيدي في القنوت، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وقد صح عنه كما تقدم وابن مسعود وغيرهما، ويؤيد هذا المذهب ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم الحديث. وقال مالك لا ترفع الأيدي والأول أصح والله أعلم. وستأتي مسائل أخرى تتعلق بالقنوت في الوتر إن شاء الله.